ذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الوحيد.